يشمل كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كثر الشرك في الأمرين، في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة. ولكن الكفار قديما، المشركون القدامى، أكثر ما وقع منهم الشرك في أي نوع؟ في دعاء ماذا؟ في دعاء العبادة. لا، في دعاء العبادة ما كانوا يسألون غير الله. أما مشركوا هذا الزمان فبالإضافة إلى دعاء العبادة فإنهم ضموا إليه دعاء ماذا؟ دعاء المسألة. تجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقف أمام ميت في قبره ويسأله: يا فلان أعطني، يا الحسين أغثني، يا بدوي أعطني، يا جيلاني، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا قادري، يا ميرغني، يا فلان. وهؤلاء مساكين لا يملكون لأنفسهم شيئا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هم بحاجة إلى دعاء إخوانهم إن كانوا مسلمين. من كان منهم مسلما بحاجة إلى دعاء إخوانه، فضلا عن أن يطلب هو ويسأل الناس ويطلب للناس. ينبغي للمسلمين أن يدعو له إن كان من أهل الخير والصلاح. وأما أن يسألوه ويطلبوا منه فهذا لا يجوز. ولو على كل حال لو سألوا ما يمكن أن يجيبهم، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله عنهم أربعة أمور. الأمر الأول أنهم ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة التي على نواة التمر. وما داموا لا يملكون من قطمير فإن باب أولى أن لا يملكوا ما هو فوقه، بل ولا ما هو دونه. الأمر الثاني أنهم لا يسمعون الدعاء، لا يمكن. وما أنت بمسمع من في القبور. يأتي شخص عند ميت في قبره يمد يده نحوه ويتضرع إليه ويخشع له ويحني رأسه أمامه والعياذ بالله. هذا هو الشرك بعينه الذي حذر الله منه الأولين والآخرين. ولذلك قلت لكم إن المتأخرين أكثر إغراقا في شرك دعاء المسألة، بينما المشركين الأولين أكثر ما وقعوا فيه هو دعاء ماذا؟ دعاء العبادة. يذبحون، ينذرون، يقدمون، لكن في الغالب ما يدعون، ما يقولون ارزقينا أيتها اللات، يا العزة أعطيني، أعطينا ولد، ها؟ يا مثل ما يأتي، مثل ما كان ما هو موجود في الجاهلية المعاصرة، تأتي المرأة عند الشجرة وتقول: يا فحل الفحول أعطني زوجا قبل الحول، ها؟ يا فحل الفحول أعطني إيش؟ زوجا قبل الحول. شجرة، تطلب من الشجرة أن تعطيها زوج، ها؟ والعياذ بالله. إذن القضية يعني الشرك في دعاء المسألة في هذا الزمان كثر جدا. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى أن ندعوه وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. ويقول تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والآيات كثيرة في هذا الباب. وثبت في الحديث أن رب العزة والجلال ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلنتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات المباركة لعله يتداركنا برحمته. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الخوف والرجاء أمران متلازمان، فلا خوف بلا رجاء ولا رجاء بلا خوف. كيف؟ ينبغي للمسلم دائما أن يعيش بين الخوف والرجاء، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. إذا تذكر ذنوبه وتقصيره في جنب الله خاف وخشي، وإذا تذكر عفو الله وصفحه وأقبل على الله رجا وأمل خيرا في الله سبحانه وتعالى. والذي عليه أهل السنة والذي نص عليه بعض السلف الصالح أنه ينبغي تغليب جانب الرجاء في حال المرض، لئلا ييأس المريض من ماذا؟ من رحمة الله، وأن يغلب جانب الخوف في حال الصحة لئلا يأمن من مكر الله. ودائما يجعل نصب عينيه أنه بين الخوف والرجاء، دائما يستمر على هذا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هكذا وصف الله المؤمنين بقوله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. أمن هو قانت آناء الليل يحذر ساجدا وقائما يحذر الآخرة وإيش؟ ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى في وصف الجن الذين أسلموا وكان يعبدهم فريق من الإنس، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ماذا؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إذن هكذا شأن المسلم، يجب أن يكون دائما بين الخوف والرجاء. الخوف السر ليس الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي معروف، يعني جبر عليه كل الناس، كل الناس يخافون من الأسد، يخافون من العدو، يخافون من العدو المتربص، يخافون من اللصوص، هذا لا يدخل في هذا. لكن المقصود الخوف الذي يسميه أهل العلم خوف السر، هذا يجب أن يكون خاصا بمن؟ بالله. لا تخاف إلا من الله، لا تخاف الصنم، لا تخاف ميتا في قبره، لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. واحد أمس يذكر لي يقول إن يعني كاهن يهدد واحد من الدعاة الذين يعني يتكلمون على الكهان والتحذير منهم، فكأن مسكين هذا فيه ضعف، أو بالأحرى هي امرأة يعني مدرسة في بلد ما، وتقول إنها خائفة الآن من وعيد هذا الكاهن. والله الذي يعلق قلبه بالله قولا وعملا واعتقادا لن يضر هذا الكاهن ولا غيره. إذن لا بد من الخوف من الله، لا الخوف من المخلوقين، ولا الخوف من القبور وأصحاب القبور، وإنما الخوف من الله سبحانه وتعالى. كذلك الرجاء، انظروا إلى الخوف والخشية، فيها نصوص عظيمة: فلا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يرهبهم يخوفهم، يقول لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.